كان كلامنا فيما سبق فيما ذكره الشيخ قدس سره في كتابه العدة، كلام طويل ذكره. نحن قلنا غرضنا كان من النقل، ما هو غرضنا كان؟ أن نستفيد منه دعوة الإجماع. وللأثناء الشيخ ماذا تكلم كثيرا، من جملة كلامه الذي ذكره هذا كان والذي تقدم أدنى فيما سبق، أن أكثر رواة هذه الروايات هم من المجبرة أو المشبهة أو الغلاة أو غير ذلك، أكثر رواة هذه الروايات. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أو عفوا صار عندي اشتباه، مو أكثر رواة، هذا إشكال كان، بس أنا ما أريد هذا الإشكال، أريد أن الذي قبله، أن هؤلاء كما رووا الرواية الواردة في الأحكام رووا روايات ماذا؟ الجبر والتفويض ونظائر ذلك. هذا الإشكال أنا لي غرض. عليكم السلام ورحمة الله. أكرر أن هؤلاء الرواة كما رووا الروايات الواردة في الأحكام رووا أيضا الروايات الواردة في الجبر والتفويض ونظائر ذلك. ماذا أجاب الشيخ الطوسي عن ذلك إذا تراجعون كلامه؟ ماذا أجاب عن ذلك؟ قال نحن المدار عندنا على عمل الأصحاب، لا لأجل مجرد أنهم رووا، إنما المدار علينا لأن الأصحاب عملوا بروايتهم. حتى جواب ثاني هم ناس كاتمون أنه ليس كل من روى رواية واردة في الجبر يلزم أن يعتقد بمضمونها. كان حد عبارة بس احنا كاهدنا هذه العبارة ما نفهمها بمضمونها. كان حد عبارة بس احنا كاهدنا هذه العبارة ما نفهمها. احنا شاهدنا فينا بهالعبارة انه احنا المدار عندنا في الحقيقة عملنا بهذه الروايات لا لأجل انهم رووها، بل لأجل ان الاصحاب عملوا بهذه الرواية. هذا وين ذكرنا فيما درسنا الجديد في اليوم. اليوم بعد ما اخذت هالمقدار هالفقرة، بعد ما اخذت ان الدرس السابق هالفقرة اليوم احتاجها، لذلك كررتها. راح يشرح درسنا الجديد الساعة الآن. نقول بأنك أولت علينا بالتالي على عمل الأصحاب، لكن نقول لك من قال بأن الأصحاب حينما عملوا بهذه الروايات عملوا بها وإن كانت مجردة عن القرائن، لعلهم عملوا بها بما أنها مقترنة بالقرآن. وأنت لم تنكر ذلك يا أيها الشيخ الطوسي فيما سبق، لم تنكر احتمال أن يكون عملهم بها لأجل اقترانها بالقرآن، هذا لم تنكره، وهذا الاحتمال موجود. نتيجة هذا الاحتمال راح يصير أنه ما نقدر نقول كل رواية نعمل بها، بل خصوص ما إذا اقترنا بالقرينة. وهذا يسلم به حتى المرتضى. المرتضى هم ما تقول الخبر إذا اقترن بقرينة تدل على صدقه، يجوز العمل بالكلام. نحن في الخبر الذي ما مقترن بقرينة تدل على صدقه وصحته. الخلاصة، خلاصة الإشكال، إن الأصحاب لا يعلم أنهم عملوا بهذه الأخبار حتى مع تجردها عن القرائن، لعلهم عملوا بها من باب أنها مقترنة بالقرائن. وأنت لم تنكر هذا الاحتمال إيه؟ هذا إشكال جديد اليوم في درس الجواب فين الجواب؟ شوف الجواب ضوي يقول لا هذا احتمال جدا ضعيف الآن أنا عنك هذا الاحتمال جدا ضعيف يا احتمال أن الأصحاب عملوا بهذه الأخبار الموجودة في الأصول لإقترانها بالقرائن هذا الاحتمال ماذا؟ جدا ضعيف ليس ضعيف لأن القرائن يا أخي عندنا معدودة قد هي القرائن؟ أربع كتاب أو ماذا؟ سنة متواترة إجماع مثلا فتي رابع مثلا حقيقي ومعلومة هذه القرائن لما نجيها لا نراها متوفرة في جميع الأحكام المروية بالروايات للأخبار شنو جميع يعني مضامين هذه الأخبار مجمع عليها لا بها آية قرآنية لا بها سنة متواترة لا إذن هذه المضامين الأخبار ليست بأجمعها مقترنة بقرائن ومن لم يسلم ما نقول فالصبر بيننا وبينه فالصبر صبر النصر يعني الاقتضاء يعني تعال نروح الراجع ماذا او نقتدر ونشوف احتاجته صدق يا احتاجته وبعدين اكو عده يحطوه في جمله ثانيه نقرا من العباره ماكو داعي اشاره الى من خارج يطول في النظر لذلك يقول فان قلت ذلك فإن قيل ما أنكرتم ما هاي نافية يعني لم تنكر فإن قيل ما أنكرتم أن يكون الذي أشرتم إليهم وهم العلماء اللي بيستنصوا إلهم لم يعملوا بهذه الأخبار لمجردها لمجرد أنها أخبار بل إنما عملوا بها لقرائنه اقترنت بها دلته على صحتها ولأجل ذيك القرائن عملوا بها يعني عملوا بهذه الأخبار ولو تجردت هذه الأخبار عن القرائن لما عملوا بها هذا الاحتمال موجود وإذا جاز ذلك جاز يعني شنو احتمل وإذا احتمل ذلك يعني احتمل أن عملهم لأجل اقتران بالقرائن لم يكن الاعتماد على عملهم بها أو لم يمكن مو لم يمكن أحسن من يقول موجي فما نقدر نعتمد على عملهم نقول إحنا هو عملهم هو الدليل على أن هاي الأخبار يا أخي مدار على القرائن راح يصير إلى لهم لهم علما لهم يعني لمن يشكل بهذا الإشكال القرائن التي تقترن بالخبر وتدل على صحته أشياء مخصوصة نذكرها فيما بعد ما هي هذه اللي بتذكرها فيما بعد هاي القرائن من الكتاب والسنة يعني والإجماع بلي وبعد والتواتر أنا بالأثناء بدلت بالأثناء الشرع ديما عقل ليش بدلت بالعالم تواتر والسنة السنة يعني مو تواتر مقصودة من السنة لابد ما السنة المتواترة مو مقصودة من السنة ماذا غير انه لا السنة اللي ذكر المتواتر يعني آحاد ما تصير قرينة هي الحكي بيها هذه شو تصير قرينة فلا بد يتبدل ماذا قصدا للسنة الناس المتواترة التواتر أنهم يتبدل دينا بالعقل مثلا أو كلمة السنة تبدلها بالعقل والتواتر بقينا أنا حاول مقبول في أنت بعد عرينا السنة المتواترة العقل بعد الإجماع يعني لا محل بعد أو الإجماع يعني القرائن لو إجماع يعني أو يعني أو إيه المقصود واحد إيه المقصود قيل لهم القرائن شكوا فيها بس المقصود ذلك قرائن بس مقصودنا هنا احنا لا نقول اجتماع طبعا شكوا فيها نذكر فيما بعد من كتاب وسنة واجماع وعقل جنة ونحن وهي القرائن موجودة في مضامين الاخبار كلها لا ونحن نعلم انه ليس في جميع المسائل اللي بها اخبار احاد التي استعملوا فيها اخبار الاحاد ليس في جميع المسائل شنو شنو شنو ذلك يعني شنو ذلك يعني القرائن وكم فقوا فيها ماذا جميع المسائل بهذه القرائن لأن المسائل يا أخي أكثر من أن تحصى، أكثر من أن تحصى لوجودها في كتبهم وتصانيف. شن العبارة؟ لأنها أكثر من أن تحصى. بعد تحكم العبارة غير اللي بينا ستنبت أن موجودة، لأن أكثر من أن تحصى هاي المسائل موجودة، هذه المسائل أو أخبار الآحاد في كتبهم وتصانيفهم وفتاواهم، وليس في جميعها، في جميع هذه المسائل الموجودة في كتبهم القرائن، وليس في جميعها يمكن الاستدلال بالقرائن. الآن أجيك واحدة واحدة. أول أجيك للكتاب، في جميع المسائل اللي بها أخبار آحاد أطلع آية قرآنية، منطوق آية قرآنية، لا مفهوم صحوة، مفهوم أولوية أتوا لآية قرآنية، لا مفهوم مخالفة، لا سائر ماذا الدلالات من دلالة التنبيه والإشارة، لا مو موجود في جميع المسائل. لذلك يقول لأن لعدم ذكري، فأول يريد به امتياه الكتاب، أن الكتاب الآية القرآنية ما موجودة في كثير من المسائل، لعدم ذكر ذلك يعني أكثر المسائل، ذلك يعني المسائل التي فيها الأخبار الآحاد، ذلك يعني المسائل التي فيها أخبار الآحاد، لعدم ذكر بنية المسائل في الكتاب في صريحه، في صريح الكتاب أو فحواه أو دليله ومعناه. خلصنا الآن الكتاب، نجي الآن للسنة، ولا في السنة المتواترة، قبل ما أجل السنة المتواترة أقول لعدم ذكر ذلك يعني شنو المسائل اللي فيها أخبار آحاد، لعدم ذكرها في صريح القرآن، صريح القرآن دلالة منطوقية، بعد دلالة المنطوقية إن جاءكم فاسق، هاي إن جاءكم دلالة منطوقية أن مجيء الفاسق يوجب الفحص والتبين، هاي دلالة منطوقية. وفحوى، الفحوى شنو المفهوم العدة؟ دلالة يعني مفهوم الأولوية، مفهوم ولا تقل لهما أف، مفهوم دلالة المنطوقية ياهي لا تقل لهما أف، لا تقول أف، دلالة اللي مفهوم موافقة اللي يعبرون عنه هو مفهوم الأولوية، أنه لا تضربهما بالعصاية، هذا مفهوم. وفحوى، فالفحوى هو ماذا؟ يعني مفهوم الأولوية، مفهوم الموافقة. وعدم ذكر ذلك يعني أكثر مسائل في دليله، في دليله يعني شنو؟ مفهوم المخالفة، دليل الخطاب مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة شنو حدث؟ مفهوم المخالفة عن مفهوم الشرع، مفهوم شنو الوقت، مفهوم الغاية، مفهوم العدد، مفهوم اللقب، مفهوم الاستثناء، فهم المفاهيم يا أخي، فهم يسموها مفهوم مخالفة، وليس سموها مفهوم مخالفة، فإنك تقول فهمي لأنها مخالفة منطوق، إن جاءك زيدون فأكرمه، هذا إيجابي وسلبي، إيجابي فأكرمه، مفهوم إذا إلى مفهوم شيخي، إن لم يجئ فلا، فلا، لا لا، فلا تكرمه، سلبي، فأطو مخالفة بين السلبي، وهكذا أكرم الرجل العالم إذا إلى مفهوم، لا تكرم الرجل الفاسق غير العالم الجاهل. فهنا هم في المخالفة بين مفهوم المفهوم السلبي والإيجابي بخلاف مفهوم الأولوية، ولا تقل لهما أف، مفهوم شنو؟ لا تضربهم بالعصاية، هذا لا تضربهم، وذات هم لا تقل لهما، ذات بيلا هذا بيلا، لأنك ماذا؟ نفي، سموه ماذا؟ مفهوم موافق، يعني توافق المفهوم وهي المنطوق السلبي، وعلى أي حال مفهوم الموافقة يسموه ماذا؟ فحوى الخطاب، هذا المصطلح القديم، فحوى الخطاب. مفهوم المخالف يعبرون عنه دليل الخطأ، كيف ليش؟ على أي حال لعدم ذكر ذلك في صريحه وفحواه أو دليله ومعناه، معناه بعد شنو؟ معنى الخطأ بعد شنو؟ تعرف دلالة مثل دلالة الإشارة، دلالة التنبيه، إيه ما في دلالات، لا هي تدخل هنا الآن، مثل من؟ رينش بالأصول، أصول المغفى، مثل من دلالة الإشارة، مثل من؟ مثل هكذا، وحمله وفصاله الجد 30 شهرًا، ومدة الرضاعة الآية القرآنية الجد تقول من أراد أن يتم الرضاعة أو ليه؟ هي بعد كاملة مو شيء ولا يعني 24 شهر، ف30 حمله وفصاله ناقص الجد 24 مدة الرضاعة يساوي الجد 6 أشهر أقل ما يمكن أن يوجد في بطن أمه، فولد الحلق أقل ما يمكن أن يوجد في بطن أمه إذ جاءت 6 أشهر، هاي أقول لك دلالة منطوقية، لا مفهوم ماذا أو لو صح مفهوم موافقة، لا مفهوم مخالفة، لا، وإنما هي دلالة جديدة يسموها مثل دلالة إشارة، فقد من معناه مثل دلالة، مثل جلد دلالة إشارة وسائر الدلالات على أي حال. فيقول أكثر المسائل ما موجودة في القرآن، لا في الدلالة المنطقية، لا في البطون موافقة إلى آخر. هاي خلصنا من هذا القرآن، نجل السنة، ولا في السنة المتواترة، أي ولا في السنة المتواترة عطف على من؟ عطف على من؟ على صريحة، في صريحه وصحواه ودليله ومعنى، يعني لعدم ذلك، لعدم ذكر ذلك، ذلك هو وجود عكس المسائل في السنة المتواترة عكس المسائل فما موجودة، لعدم ذكر ذلك يعني ماذا؟ السنة المتواترة، لعدم ذكر ذلك، ذلك إحنا السنة المتواترة بعد، ذلك صلى على عبده السنة إحنا ذلك بعد السنة المتواترة، لعدم ذكر السنة المتواترة في أكثر الأحكام بل وجودها. السنة المتواترة في مسائل معدودة فبالتالي نجي الآن إجماع، طب أكثر المسائل فيها إجماع؟ لا، ولا في إجماع، هذه إجماع حطف علينا على في سنة المتواترة، يعني لعدم وجود ذلك يعني أكثر المسائل في الإجماع ما موجود فيها إجماع، لوجود الاختلاف في ذلك، في ذلك يعني شنو؟ في أكثر المسائل في اختلاف ما فيها إجماع. فعلم أن دعوى القرائن في جميع ذلك في جميع المسائل اللي بها أخبار في جميع أخبار أحد دعوى محالة عبر مستحيلة. يا أخي ومن ادعى القرائن في جميع ما ذكر في جميع المسائل اللي بها أخبار أحد كان السبر بيننا وبين اختبار ذلك، بل كان معولا على ما يعلن ضرورة خلافه، ضرورة باطل. هذا يا أخي أن أكثر الأخبار أكثر المسائل اللي بأخبار أحد نقول بها قرائن، ومدعيا لما يعلم من نفسه ضده ونقيه، هو يقول بها أكثر قرائن، لكن إذا تفصل قلبه تشوف قلبك أكثر يعلم بالوجدان أنه قرائن ماضي، باللسان يقول على أنه قرائن أكثر لكن بالجنان يعرف أنه قرائن ما أكثر، ومدعيا لما يعلم من نفسه ضده ونقيضه. ومن قال، واذا واحد حكى هالحكاية كبيرة يا حكاية انه اذا قرائن ما اتو انا اذا قرائن ما اتو يا اخبار الاحاد ما اتو يا اخبار الاحاد قرائن اترك اخبار الاحاد واخذ بي من قصص البراهين، اذا ما تقرينا تقترن بي من اخبار الاحاد اروح للاصل البراهين. هسي إذا واحد حتى هل حكاية يعني ما يعتمد على الأخبار إلا إذا وياها قرائن، هذا يا أخي بعد لا تحاشي، ليش لا تحاشي؟ لا تتكلم معه، لا تحسن مكالمة لكل شخص، ليش؟ لأنه يعني أكثر الأخبار يكون وسائل كل انتبه بالشخص بعد، ليش؟ لأن أكثر الوسائل ماكو في ماذا؟ أخبار ليس فيها كتاب ولا سنة مفهومة ما موجود في الكتاب الكريم ولا سنة متواترة ولا إجماع، يعني يكون هذا كل قطاع الوسائل الجدوى 20 مجلد يكون حينئذ ماذا؟ مصطحب من حجة مثلا يكون مطرحة بالسؤال الشخص اللي بيجي يقول لك يا إلهي ما تحسن مكالمته هذا شلون ثلاث أرباع الوسائل اللي صرت منع من بيه حينئذ. لذلك يقول ومن ادعى القرائن، ومن قال عند ذلك أني متى عدمت شيئا من القرائن، وهي الأخبار ماذا عندها أقول ماذا قرائن بني الثلاث أو الأربع إلى ماكو، حكمت بما يقتضيه العقل، وهو البراءة البراءة يعني العقل أو العقل بلا بيان فيه في البراءة بعد ما يحكم العقل أو العقل بلا بيان بعد براءة عقلية، حكمت يعني بالبراءة، يلزم أن يترك أكثر الأخبار وأكثر الأحكام وما يحكم بها بحكم الإمام الصادق سلام الله عليه اللي بيورد في الوسائل، لكن هالشي ولا يحكم فيها في أكثر الأحكام يعني بشيء ورد الشرع به، لأن أخبار راح يتركها، وهذا حد يرغب أهل العلم عنه، يتركون يرغبون عنه ما يرغبون فيه، أكو واحد يرغب أنه تتربع الوسائل يذبه ما يتبعي ترك لا معكو، ومن صار إليه واحد يلتفت في الشيء لا تحسن مكالمته لا تحسويا، لأنه يكون محولا على ما يعلم ضرورة من الشرع، ما يعلم خلافه يعلم بالضرورة خلافه، لأن هذا بالضرورة هذا مخالف للشرع أنه ستربع الوسائل نطرح انتهى. ثم أخذ في أو بعد ما خلص الشيخ العنطاري كلامه عد بعد يقول الشيخ العنطري يقول وبعد استدل بدليل ثاني إعلاما على حجية أخبار الآحاد الثاني لا أو ثالث أما هو الأول أقول لك شنو الثاني هذا الذي خلصنا بعد شنو هو الذي خلصنا الذي تقريبا يومين بعد نحكي فيه أو ثلاث أيام نحكي فيه شنو هو الإجماع خلاص هذا بعد دليل أول هو إجماع إجماع العلماء على العمل بالأخبار اللي موجودة في الأصول دليل الثاني شنو هو أنه لو كان العمل بالأخبار محرم الذي يعمل بالأخبار اسمه فاسق اسمه منفلي بعد ورم ما نقبل بعد شهادته إن فسق النبل الذي يعمل بالقياس إشلون نعمل الكتب بعد ونفسق يكون هذا هل أطوى أحد يفسق شخص يعمل بالأخبار فهذا دليل أن العمل بالأخبار ماذا جائز لذلك يقول ثم أخذ في الاستدلال ثانيا على جواز العمل وأولا هو شنو هذا ما تقدم هو الاجماع في الإجماع ثم أخذ في الاستدلال ثانيا على جواز العمل بهذه الأخبار شلون أخذ بأن وجدنا أصحابنا مختلفين في المسائل الكثيرة في جميع أبواب الفقه مع اختلاف كل منهم يستدل ببعض الأخبار ولم يحد من أحد منهم تصديق ولم يحد من أحد منهم تصديق صاحبه وقطع المودة عنه فدل ذلك على جوازه جواز العمل بالأخبار عندهم دليل الثالث بعد من استدل قال النجاشي ألف كتاب في من؟ في توثيق الرجال يا رجل الذي يا راوي خوشادني ثقة من أجلة أصحابنا وياه الذي ضعيف نجاشي ألف الفشي ألف شيخ الطوسي ألف ما أدري بعد من هو شيخ الطوسي لجيب شيخ الطوسي هو قاعد يحكي بعد من قبل ماذا الفشي والشيخ نجاشي ما معاصر علم نجاشي هم معاصر علم على أي حال فأصحابنا الذي قدماء وضعوا ماذا البرقي مثلا كتاب رجال البرقي بلي موجودة فالخلاصة وضعوا كتب لبيان يا شيخ الطوسي آدمي تقيد فهذا يدل على أنه أخبر أحد حجة إذ لو لم تكن حجة ما الفائدة من تعليل هذه الكتب وذكر أن هذا ثقة وذاك ليس ثم استدل ثالثا على ذلك أنا على حجية أخبار الآحاد لأن الطائفة وضعت الكتب لتمييز الرجال الناقلين الذي نقلوها الأخبار وبيان أحوالهم من حيث العدالة والفسق والموافقة في المذهب والمخالف أنه يوافق مذهب الشيعي خالص وبيان ما يعتمد على حديثه يقول فلان يعتمد على حديثه يترجم بعض يقول فلان لا يعتمد على إيه وبيان من يعتمد الشخص الذي يعتمد على حديثه ومن لا يعتمد واستثنوا الرجال من جملة ما رووه في التصانيف هاي العبارة الله واستثنوا الرجال من جملة ما رووه في التصانيف هاي شنو هاي العبارة معناها هاي الذي يراجع الكتب القديمة كتب الترجمة وكتب الكذا مثلا يقولون على أنه كل ما رواه فلان مثلا كل ما رواه ماذا يونس ابن عبد الرحمن يعمل به كل ما روي عن يونس يعمل به يونس ابن عبد الرحمن إلا ما رواه عنه محمد ابن عبيد ابن عيسى ابن عبيد أو عبيد هذا اليقطيني هذا لا يعمل به فكل رواية يعمل بها إلا إذا الرواية وردت المين من يا طريق محمد بن عيسى بن عبيد أو عبيد ها اليقطيني هذه الرواية لا يعمل التعبير يا أخي شيدون أنهم يعملون بما بأخبار لذلك قالوا نعمل بكل روايات إلا الرواية اللي بيرويها أنت صاني دي هذا محمد بن عيسى بن عبيد لذلك يقول واستثنوا الرجال من جملة مثل محمد بن عيسى بن عبيد استثنوا قالوا إذا لا هذا روايته ما مقبولة إذا رواها عن يونس فروايات يونس عن محمد بن عيسى لا تقبل واستثنوا الرجال من جملة ما رووه في التصانيف من جملة ما روي في التصانيف يعني في كتب الأصول ما روي فيها استثنوا بعض الرجال قالوا هذا الرجال إذا رووا هذه الروايات لا تقبل رواياته وهذه عادتهم من قديم الوقت إلى حديث الوقت فلولا جواز العمل برواية من سلم عن الطعن لم تكن فائدة لذلك عن تأليف هذه الكتب لذلك كله انتهى المقصود بحمد الله خلص هل الشيخ الأنصاري خلص بعد أعطت شوينا بعد خطر انتهى المقصود من كلامه زاد الله في علو مقامه وقد أتى في الاستدلال على هذا المطلب يا مطلب حجية الخبر قد أتى بما لا مزيد عنه. بعد ما نقدر احنا نقدر الشيء أزيد من عده وهي يعني بيّن المطلب وأثبت المطلب، بعد احنا ما نقدر نثبت بأزيد من هذا. أتى في الاستدلال بما لا مزيد عليه، حتى أنه بالدليل الرابع ذكر فيه كلامه، احنا ما ذكرنا بحمد الله والمنة. دليل الرابع ماذا ذكره؟ شنو هو الدليل الرابع؟ دليل الانسجام. شنو هو على حجة الخبر الذي ذكره؟ أنه إذا من أعمل بالأخبار يلزم أنه يكون باب العلم بالأحكام ممتد. فحينئذ شنو نسوي؟ أحكام نتركها، هذا دليل الانسجام. ما يصير. نجري أصل البراءة دائما، فكل الأحكام راح نتركها. فإذا لابد أن نعمل بيمن؟ أخبار الآحاد، هذا دليل الانسداد يتمسكون به لإثبات حجية يعني طوسي يعني. فيقول الطوسي ذكر استدلال على حجية الخبر واحد استدلال جدا لطيف. كم دليل ذكر؟ ثلاث أدلة استذكرناها، بل ذكر دليل الانسداد أيضا، دليل حتى أنه أشار في جملة كلامه، في جملة كلامه الذي ما انقلناه بحمد الله إلى دليل الانسداد، يعني زاد مضمونة. وأنه لو اقتصر على الأدلة العلمية على أخبار متواترة فقط والقرآن فقط، أو نعمل بأصل البراءة في غير موارد الأدلة العلمية، ما نعمل بأخبار أحد، فقط بأصل البراءة، يلزم لزم ما علم من ضرورة الشرع خلافه. ليش نعم راح يلزم إذا نعمل بأصل البراءة؟ كثير من الأشياء الواجبة نجري بها أصل البراءة راح يصير، كثير من الأشياء المحرمة راح نجري بها أصل البراءة، يعني كثير من المحرمات راح نتركها، كثير من الواجبات احنا تركه لازم هيك. وهذا انا اعلم بالضروره من الدين خلافه انه لا يجوز. شكر الله سعيه، سعي ماذا؟ ابي جعفر الطوسي. انتهى كلام. ثم ان من العجب الشيخ الانصاري شوف شيء يقول، انت مو قرينا لك احنا كلام الشيخ الطوسي ولا، لكن تعال من العجب الصاحب المعالي او للمحقق الحلي عجيب والغيرهم ايش قالوا؟ الشيخ الطوسي ما معلوم يخالف السيد المرتضى، إيه بيناتهم موافقة موافقة عكب بالي هيك قالوا يا بديع. قالوا لأن الشيخ الطوسي يقول إحنا نعمل بأخبار الآحاد، يعني حتى وإن تجردت عن القرينة مقصودة، يعني إذا وياها قرينة أكثر من هذا مقصود الشيخ الطوسي ما معلوم، اللي ذي جزما مقصودة نعمل بأخبار خلق إذا بيها قرينة، ويكفي في القرينة أنه ماذا؟ هاي الأخبار موجودة في أصول الأصحاب المعتمد عليها الكافي في كذا وكذا من الكتب المعتمد. هو ناظر إلى هالأخبار الذي وياها قرائن، ويكفي في أقل القرينة يكفي فيها أنه ماذا؟ كون هاي الرواية موجودة في الكتب المعتمد، فناظر إلى هكي أخبار يدعي الإثناء على العمل الذي مثلنا بقرائن. وهذا لا يتنافى مع مقالة علم الهدى علي بن الحسين المرتضى علم الهدى، لأن علي بن الحسين المرتضى هم يقول إذا قبر الواحد ويا قرينة أنا أعمل. هذا شيخ حسن الشيخ صاحب المعالي ابن الشهيد الثاني يقول على أنه ماذا أنا هيك بناني، أنه الإنصاف يقتضي أنه بل لم يظهر من الشيخ أنه مخالف علما للسيد المرتضى. وبعدين شي يقول صاحب المعالي يقول أنا هاي الحكاية حكيتها ترى مو افترض من عدي، من غير من المحقق، من المحقق أبي القاسم نجم الدين صاحب الشرائع، ذاك هو ماذا عند عبارة الدل عليه قال الإنصاف، هو المحقق قال الإنصاف أنه لم يظهر من الشيخ الطوسي أنه يخالف المرتضى. فأنا استفدت هذه الفائدة من المحقق، وفهم المحقق جيد، ولقد أحسن المحقق في هذه الالتفات الى هذه النقطه. نشوف هذا ونشوف بعدين شيء. ثم ان من العجب الشيخ الانصاري يتعجب يقول انا اتعجب من صاحب معالي ان المحقق الحلي ومن غيرهم، ليش يتعجب؟ يقول مخلي اليوم قرينا هالعباره الاخيره اول درس قال على انه الذي يقول اكثر الاخبار بها قرائن هذا شو يدعي؟ دعوة مخالفة علما للضرورة. اليوم أول درس هي بالتقرين يا ولد. إذا من العجب مع وجود هذه العبارة إشلون صاحب المعالي أنه يخالف المرتضى؟ فأنا استفدت هذا الفائدة من المحقق، وفهم المحقق جيد، ولقد أحسن المحقق في هذه الالتفات إلى هذه النكتة. نشوف هذا ونشوف بعدين شيء. ثم إن من العجب، الشيخ الأنصاري يتعجب، يقول أنا أتعجب من صاحب معالي إن المحقق الحلي ومن غيره، ليش يتعجب؟ يقول نحن اليوم قرينا هالعبارة الأخيرة أول درج قال على أنه الذي يقول أكثر الأخبار بها قرائن هذا شو يدعي؟ دعوة مخالفة علما للضرورة. اليوم قلت أول درسنا اليوم التقرينة يا ولا إذا من العجب مع وجود هذه العبارة، إشلون صاحب المعالم، إشلون المحقق الحلي، إشلون سيد صدر الدين، إشلون ماذا ملا أمين الاسترابادي وغيرهم، ذول يقولون أنه الشيخ الطوسي يعمل بالأخبار إذا اخترناش بالفرحة عجيب، مع أنه يصرح بالعجب ما أدري شلون هذا يصير من الجب. ثم أن من العجب أن غير واحد من المتأخرين تبعوا صاحب المعالم مثل سيد صدر الدين، ملا محمد أمين الاسترابع وغيرهم، تبعوا صاحب المعالم في دعوى عدم دلالة كلام الشيخ على حجية الأخبار المجردة عن القرين. شوف كلام صاحب المعالم وين؟ قريب المعالم لكن ناسي أقرب الأقارب. آل الشيخ وأمثال الشيخ لم تتضح شنو؟ مخالفتهم للسيد. ليش لم تتضح مخالفتهم؟ يقول لأن الشيخ يعمل بأخبار اللي بها قرائن. إذ كانت أخبار الأصحاب يومئذ، يومئذ يا يوم، يوم الذي كان يعيش فيه منه الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، كانت الأخبار قريبة العهد بزمان لقاء المحكوم، فلي قريبة العهد بمن؟ بزمان شنو؟ استفادة الأحكام منه يعني من المحكوم. يعني فهمتك أن كلمة استفادة عليها من عطوف على لقاء، فهمتك بعد شنو؟ بزمان إذ كانت الأخبار عصاب يومئذ قريبة العهد، لماذا؟ بزمان استفادة، فحطف على لقاء، بزمان استفادة أحكام من المعصوم، وكلما قرب العصر كلما هو ماذا؟ القرائن تصير أكثر على صحة الأخبار، وكانت القرائن المحافظة للأخبار متيسرة ذاك الزمان. فالشيخ الطوسي نابر إلى من ديش الأخبار الذي مختبنا بالقرائن، بالي كما أشار إليه السيد، السيد هو أشار على أن الأخبار ماذا أكثر مخترن بالقرائن لأنه متيسر القرائن لأنه زمان لقاء المحصوم قريب، فهذا إلى آخر ذن الألفاظ. ولم يعلم أنهم منه يعني الشيخ الطوسي وربعة اعتمدوا على الخبر المجرد يعني عن القرينة ليظهر مخالفتهم لرأيه، لرأي الشيخ الطوسي فيه، لرأي سيد المرتضى فيه، يعني في العمل بالخبر. سيد المرتضى يقول أنا ما أقول إلا بالخبر الذي هو قرينة، لم يظهر من الشيخ الطوسي أنه مخالف لرأي المرتضى. نقطة، وأنا هاي من خذت هاي فائدة هنا المحقق هذا القاسم نجم الدين، وتفطن المحقق من كلام الشيخ لما قلنا، الذي تفطن منه المحقق قال في المعارف إيه كتاب طبع جديدا، هذا الآن فيكم هو مطبوع جديدا صحيح مو كبير، قال في المعارف كتاب أصولي للشيخ ماذا المحقق، ذهب شيخنا أبو جعفر، هاي عبارة المحقق الذي استفادها صاحب المعالم منها العبارة، ذهب شيخنا أبو جعفر إلى العمل بخبر الواحد العدلي من أصحابنا، قال كل خبر عادل أعمل لكن لفظه لفظ الشيخ الطوسي وإن كان مطلقا، عبارة تدل أن كل خبر عادل يعمل به، لكن عند التحقيق يتبين أنه لا يعمل بالخبر مطلقا، يعني كل خبر حتى إذا ما به قرينة، بل يعمل بهذه الأخبار التي رويت عن الأئمة ودونها الأبحاث في هذه الأصول المعتمدة، الكتب المعتمدة، لا عن كل خبر يروي عن الإمام يجب العمل به، لا مو هذا مقصود، خصوص الخبر الذي يروي الإمام الذي موجود في هذه الكتب، وهي الكتب المعتمدة هي تلك القرينة، وجود الخبر في هذا الكتاب هو قرينة، هذا هو الذي تبين لي من كلامه. محقق قاعد يحكي يقول اللي فهمت من كلام الشيخ الطوسي هذا المقدار انه يعمل بهالاخبار الموجوده في هاي الكتب، هذا هو الذي تبين لي من كلامه، وهذا انا قاعد اقدر بالعباره، انا قاعد احب العباره بعد، وهذا هو الذي يدعي اجماع الاصحاب على العمل بهذه الاخبار، ويدعي اذا حطف علينا على تبين يعني، وهذا هو الذي يدعي اجماع الاصحاب على العمل بهذه الاخبار، بس العباره ركيكه حتى هذا المقدار هو الذي يدعي إجماع الأصحاب عليه، هاي الأخبار اللي موجودة في هاي الكتب مو كل خبر رواه عن الإمام، حتى لو رواها غير الإمام يقول بل أكثر. المهم الخبر موجود في هاي الكتب حتى إذا كان الراوي غير إمامي، بس ما دام الخبر موجود في هاي الكتب وما إلى معارض يا خصوصي قال الأصحاب يعنون به، حتى لو رواها هاي الأخبار غير الإمامي وكان الخبر سليما عن المعارض واشتهر نقله في هذه الكتب الدائرة بين الأصحاب عمل به، المهم موجود في هذه الكتب انتهى. قال هاي عبارة المحقق انتهى. من الذي نقلها؟ عبارة المحقق الذي قاعد ينقلها منه صاحب المعالم، بس عن المعالم ما خلصنا. شوف بعض المعالم الجاه قال على المعالم بعد نقل هاي العبارة عن المحقق، شوف الجاه شوف شوف شوف شوف نقطتين شارحة. وما فهمه المحقق من كلام الشيخ هو الذي ينبغي أن يعتمد عليه، أنه الشيخ يعمل بهالأخبار الذي موجودة في هاي الكتب، مو كل خبر رواه عن الإمامي. يريد أيد لا ما نسبه العلامة إليه، والعلامة نسب علما إلى الشيخ الطوسي، أن الشيخ الطوسي يعمل بكل خبر رواه عن الإمامي. كل خبر الذي ذكر فيقول له صحيح ما فهمه المحقق. انتهى كلام صاحب المعالم. شوف الشيخ الأنصاري، شوف الشيخ الأنصاري متأدي يقول وأنت خبير بأن ما ذكره منه محقق صاحب المعالم في وجه الجمع بين سيد المصطفى وبين ماذا الشيخ الطوسي من تيسر القرائن قالوا وعدم اعتمادهم على الخبر المجرد، أن الشيخ الطوسي ما يعتمد على الخبر المجرد. يقول هاي الدعوة قد صرح الشيخ في العبارة المتقدمة الذي هي أول بحث نقلناها، صرح الشيخ العبارة المتقدمة لبداهة بطلان هذه الدعوة، إذا حيث قال إن دعوة القرائن في جميع هاي الأخبار في جميع ذلك دعوة محالة، فإن المدعي لها معول على ما يعلم ضرورة خلافه ويعلم من نفسه وده ونقيضه. هاي العبارة شنو ما سافوه يظهر كتاب العدل ما كان عندهم، والظاهر بل المعلوم لابد لم يكن عنده كتاب العدل لا عند صاحب المعالم ولا عند المحقق الحلي. وقال يا ريت بزور السنين، يعني المحقق العلامة الدعوة هالدعوة لا تعال المتأخرين عن صاحب المعالم تبعوا المعالم منهم ولا أمين. وقال المحدث الأسرابادي في محكي الفوائد المدنية، ما عندنا الفوائد المدنية يبين، فلذلك العبارة حكيت عن الفوائد. شوف يقول نقطتين شارح، إن الشيخ طوسي يعني لا يجيز العمل إلا بالخبر المقطوع بصدوره عنهم، وذلك هو مراد المرتضى، وهذا هو المفروض مقصود المرتضى. فصارت المناقشة بين المرتضى وبين ماذا طوسي لفظية، لا كما توهمه العلامة وانتبع العلامة من أن المناقشة معنوية أتخلات معنوية، لا يناس من التفصيل. انتهى. لا تعال شوف سيد صدر الدين أكثر شوف الحاجة، سيد صدر الدين الربوي صاحب ماذا شرح الوافية، وقال بعض شنو حسن اللي هو من الإخبارية، يعني حقيقة الكلمة الذي ذكرها صاحب المعالم حقيقة خوش الساية حقيقة، لكن أنا أحتمل هو قاعد يحسس ربي عن كتاب العدة ما كان عندنا صاحب المعالم، لو كان حقيقة كان يحسب عن أكثر بعد كان ماذا هو ما كان عدة العدة وهالقد بلي حسسيا إذا كان عدة عد بعد أكثر. يا أخي الأنصاري شي يقول يقول على أنه وقال بعض من تأخر عنه عن ملا أمين، منو بعض من تأخر الدين الذي هو من الإخباريين في رسالته الذي مؤلفها في خبر الواحد. شوف ايش قال نقطتين شارحة، والذي يظهر منه يعني من صاحب المعالم انه لم يرع حدة الاصول، اذا كان شايفه كان اكثر يدعي بعد، لم يرع حدة الاصول للشيخ، وانما فهم مراد الشيخ من فهم من عبارة المحقق، وانما فهم ذلك مما نقله المحقق قدس سره، ولو رآها يعني العدة كانت عدة لصدق بالحق أكثر، لصدق يعني شنو؟ يعني ربخ وقبل للحق بالحق أكثر من هذا، بالي كان يدعي أكثر. وما إلى معنى حين ما تتناسب العبارة ماذا؟ لصدع بالحق ماذا او لصدق بالحق اكثر، اي شكو بها تمشي يعني تصديق بالحق كان اقوى يصير اكثر هم تمشي شكو بها. ثم يريد يمدح ماذا صاحب المعالم، اي بس ثم يريد يمدح صاحب المعالم شو يقول وكم له يعني لصاحب المعالم من تحقيق الى تحقيقات، هاي من ضمن تحقيقاته اللي بخدام مين، هاي تحقيقات خدام مين من المحقق. شوف قد الى تحقيقات وكم له لبعض المعالم من تحقيق ابان به من غفلات من يعان، مو احسن عن غفلات المتاخرين. المتاخرين صار لهم غفله بناهم انه شخص ويا عالم الهدى مختلفين في الخبر واحد، لما التفقين كم له من تحقيق ابان به عن هذه الغفلات كوالده ابوه منه ابوه هو الثاني، اما في له تحقيقات ابان بها عن كثير من الغفلات كوالده وغير والده، وفيما بعد قاعد يحكي في صدر الدين، وفيما ذكره كفايه، فيما ذكره صاحب المعالم. احنا بعد ما نجي نحكي اكثر، كفايه لمن طلب الحق وعرف الحق وقد تقدم كلام الشيخ. واحنا نقول انتقلنا كلام الشيخ، وانت لما تقرا كلام الشيخ ماذا تستهنم مثل ما اتهم منه المحقق صاحب المعالم. فلي يقول وقد تقدم كلام الشيخ وهو صريح، تقدمون هو الذي نقل في شرح للوافية، وهو صريح فيما فهمه المحقق قدس الروح وموافق لما يقول السيد المرتضى، ما في خلاف بيناتهم. فليراجع كلام من حقيقة فن الكلمات يخلي الإنسان واحد دائما يشكك في فهمه. واحد لما يطالع كلام الشيخ الطوسي يستهم من عدة أنه مخالف علمه للمرتضى، شلون دول يجعلون ماذا موافقة يجعلوها ماذا واضحة كالشمس في رابعة أو رائعة أنها كيف يسووها بعد. واحد يقول يشكك حينئذ في فهمه، هم فهمت الشيخ الأنصاري ويانا، وإلا إذا ما أكو بعد واحد هو يقول أنا ما أفهم لابد، وبعد مرات ترى هيك يصير كثير. ثم يقول والذي أوقع العلامة، ليش العلامة ما افتهم هيك فهمه نسب علما إلى الشيخ الطوسي أنه يعمل بكل خبر عادل، ليش؟ والذي أوقع العلامة في هذا الوهم عبارة واردة في العدة، ما ذكره الشيخ في العدة، ذكر الشيخ في العدة من أنه يجوز العمل بخبر العدل الإمامي، عدة عبارة هيك فهمها، لكنه ما قرأ بقية العبارة، بس قرأ العبارة ونسب رأسا للعلامة للشيخ الطوسي أنه يجوز العمل بهذه الأخبار التي روتها الأصحاب واجتمعوا على جواب من أنه يجوز العمل بخبر العدل الإمامي، ولم يتأمل بقية كلامه كما تأمل المحقق. المحقق قال العلامة على ما يقولون، اتأمل فيهم كما تأمله المحقق كما تأمل، ليعلم أنه أن الشيخ الطوسي إنما يجوز العمل بهذه الأخبار فقط الذي رواها الأصحاب التي روتها واجتمعوا على جواز العمل بها، وذلك مما يوجب العلم خاصة، يعني نفس كونها مدونة في هذه الكتب أو نفس عمل الأصحاب بها هو ماذا قرينة قطعية على صحته. هذا مقصود الشيخ الطوسي، لا أن كل خبر يرويه عدل إمامي يجب العمل به. وإن شلون يعني يحتمل أن الشيخ الطوسي يقول كل خبر يروي عدل إمامي وإن لم تكن معه قرينة قطعية أنا أعمل به، شلون يجي الشيخ الطوسي وشلون يجي ينسب إلى الأصحاب مع أنه في ذلك الزمان يعني يمكن تحصيل الفروع والأصول بالأخبار القطعية، فشلون يتركوها أو يرحون علما إلى أخبار ما يصير يا أخي. بلي وإلا إذا مو هذا مقصودهم، مو مقصود الشيخ الطوسي، فكيف يظن بأكابر الفرق الناجية، وكيف يظن بأصحاب الأئمة فرق الناجية الشيعة بعد فرق الناجية هذه، وكيف يظن بأصحاب الأئمة عليهم السلام مع قدرتهم على أخذ أصول الدين وفروع الدين منهم يعني من الأئمة بطريق اليقين بلي بالأخبار القطعية، شلون يظن أنه يتركون أن يعولوا يتركون بالنيسة ويعولون على أخبار فيها يعني في فيهما يعني في أصول الدين وفروع على أخبار الآحاد المجردة عن القرينة؟ ما يصير، مع أن مذهب العلامة وغير العلامة أنه لا بد في أصول الدين من الدليل القطعي. بعد هذا موجود يا أخي في باب 11، موجود في أصول الدين لا بد من الدليل القطعي ولا يجوز ماذا فيها التقليد، إذن هو يشترط الدليل القطعي. كشلون يا أيها العلامة الذي أنت تشترط في أصول الدين الدليل القطعي تقول أخبار الآحاد يجوز العمل بها في فروع الدين، شلون يجوز هذا تقول أنت؟ ولا غير فروع الدين دي أصول شلة ربا، مع ذلك مع أن مذهب العلامة وغير العلامة أنه لا بد في أصول الدين من الدليل القطعي، وأن المقلد في أصول الدين في ذلك يعني في أصول خارج عن رقة الإسلام، لا لكن العلامة شو تسوي؟ يختل إيه بلي وسبب غفلت تدري شنو؟ إذا الاستهوات الذي تظن من عبده أنه يقرأ أصول العامة يقرأ يتابعهم من حيث لا يشعر. وللعلامة وغيره كثير من هذه الغفلات لألفة أذهانهم بأصول عامة. ومن تتبع بعدين شوف شو يقول قصة غزة راح نخلص ربع صدرا. ومن تتبع كتب القدماء وعرف أحوالهم قطع بأن الإخباريين من أصحابنا شنو لم يكونوا يعولون في عقائدهم إلا علينا على أخبار قطعية بلي إلا على الأخبار المتواترة يو أخبار لكن يكون لها قرينة المحفوفة بالقرائن المفيدة للعلم. وأما خبر الواحد وحده إذا كان ملا قرينة هم يعتمدون عليه؟ لا يحتاطون لأجله يفتون بالاحتياط ما يستندون إليه ما يحكمون لأجله. إيه بلي إذا جانا خبر واحد وقال الشيء الفلاني واجب وماكو يا قرينة قطعية ما يفتون وإنما يقولون الأحوط الإتيان بالشيء الفلاني. لذلك يقول وأما الخبر الواحد فيوجب عندهم الاحتياط دون ما يقضون ما يحكمون ما يفتون على ضوءه. والله الهادي انتهى كلامه. أقول يأتي في يوم الأربعاء إن شاء الله تعالى نحاول يوم الأربعاء ما تنكروه بحسب الظاهر ماكو مانع.